الخطأ السابع والعشرون قوله في الشريط الثالث أيضا في شرح على الحقية يقول حديث لم يعمل خيرا قط. قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث لم يعمل خيرا قط يرد على القائلين بأن تارك جنس العمل كافر. هذا غلط، هذا غير صحيح، لأن تارك عمل الجوارح ضعيف الإيمان. هذا غلط، هذا غير صحيح. كأني أقرأ الأشاعرة. هذا غلط، هذا غير. هي مدرسة واحدة. عبد السيد طلعت زهران هي مدرسة واحدة في أمر الإيمان. ووالله لو تكلموا فيها ألف مرة هنرد عليهم ألف مرة برضو. بيقول حديث لم يعمل خيرا قط يرد على القائلين ده أهل السنة، مع أهل السنة يرد على القائلين بأن تارك جنس العمل كافر. هذا غلط، هذا غير صحيح، لأن تارك عمل الجوارح ضعيف الإيمان. طيب الرد على ذلك حديث أبي سعيد الخدري، هذا في صحيح مسلم الذي ذكروا هذا حديث أبي سعيد الخدري، فيخرج من النار قوما لم يعملوا خيرا قط. طيب يجاب على هذا أولا، مثلا لو قلنا سلمنا بأن هذا الحديث بتقول بيرد على القائلين بأن تارك جنس العمل، تارك عمل الجوارح كافر. طيب ممكن أعرض عليك إشكالات، مثلا الحديث بيقول ثم يخرج من النار أقوام لم يعملوا خيرا قط، لم نفي يعملوا خيرا، خيرا دي هذه نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. طيب إذا لم يعملوا خيرا قط تفيد العموم. إذا لو أخذت بهذا الحديث إذا لم يعملوا، إحنا الإيمان عندنا قول ها وعمل، والقول قولان، قول القلب قول اللسان، والعمل عمل القلب عمل اللسان عمل الجوارح كما يقول ابن تيمية في الوسطية. طيب الناس دي سيخرجون لم يعملوا خيرا قط، إذا لم يأتوا بقول القلب اللي هو الاعتقاد يعني الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل و مفهوم، ولا بعمل القلب حب الخوف والرجاء التوكل الإنابة إلى آخره، لأن هذا خير برضو، بل ولا بقول اللسان لأن قول اللسان خير، لا إله إلا الله محمد رسول الله، بل ولا بعمل الجوارح، إذا ما أتوا بشيء مطلقا. إذا قولك لو أخذت الحديث على إطلاقه هكذا لم يعملوا خيرا قط، إذا سيخرج المشركون والكفار جميعا. ده إشكال مني لحضرتك، يبقى لازم ترد على الإشكال ده، صحيح ولا لا؟ مفهوم هذا؟ طيب ممكن تقول لي لا هناك نصوص أخرى بيّنت أن هؤلاء المشركين مخلدون في النار. قلنا وهو قولنا أن هناك نصوص أخرى بيّنت أن العمل من الإيمان وهو ركن فيه. انتبه، هذا أولا. طيب الأمر الثاني، الحديث ده لابد من عقيدة من اعتقاد أهل السنة ومن قواعدهم وأصولهم جمع الأدلة ونصب بعضها على بعض حتى يخرج به، يخرج بالحكم. ما ضلت المرجئة إلا بأخذ بعض النصوص، وما ضلت الخوارج إلا بأخذ بعض النصوص. حديث أبي هريرة رضي الله عنه مما يفسر هذا النص أيضا، لأن لو كنا على إطلاقه هكذا هذا كلام غلط، مفهوم؟ إذن هذا الحديث يعد من الإشكالات كما ذكرت اللجنة الدائمة، وسنذكر كلامها. في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أيضا فيه حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة، هذا في صحيح مسلم، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه، ممن يقول لا إله إلا الله، انتبه، فيعرفونهم أي الملائكة فيعرفونهم في النار، يعرفونهم بآثار السجود. إذن ثم يخرجه أقوام لم يعملوا خيرا قط، إذن هذا كلام مجمل، ما المراد منه؟ مفهوم هذا؟ هذا كلام إيه؟ مجمل. والمجمل هو ما لا يعرف مراده من ذاته ويحتاج إلى خارج يبينه. ما المراد؟ مفهوم هنا؟ إذن الذين سيخرجوا، سيخرجونهم الملائكة، سيخرجون أقواما. طيب هذه الأقوام لم تبين في حديث أبي سعيد الخدري الذي هو لم يعملوا خيرا قط، لكن سيبينوا في أحاديث أخرى كمثل حديث أبي هريرة قال: فيعرفونهم في النار أي الملائكة بآثار السجود. وهذا دليل على أن تارك الصلاة كفر أكبر، لأنه إذا لم يكن يصلي ما يعرفونهم، إذن سيخلدون في النار. إذن خرج هؤلاء ممن لم يعملوا خيرا قط. سنعرف بعد ذلك ما معنى لم يعملوا خيرا قط، ما معنى هذا النفي. واضح؟ قال: فيعرفونهم بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. مفهومها؟ أنهم قوم أقوام كانوا يصلون، واضح، وكانوا يرتكبون من الكبائر والمعاصي وشاء الله أن يعذبهم. مفهوم؟ الملائكة يعرفونهم بأثر إيه؟ السجود. إذا لم يكن لهم أثر السجود يعرفونهم؟ لا، ما يعرفونه. هذا حديث. ثانيا حديث جابر، فقال عليه الصلاة والسلام، رواية أخرى لجابر: إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات الوجوه، أي آثار السجود، إلا دارات الوجوه حتى يدخلون الجنة. فحديث أبي هريرة وحديث جابر مما يفسر حديث أبي سعيد الخدري أن هؤلاء الذين يخرجونهم من النار ممن يصلون، لأنهم يعرفون بأثار السجود ودارات الوجوه وهو موضع الصلاة. لذا قال ابن نصر المروزي في كتاب الصلاة: أفلا ترى أن تارك الصلاة ليس من أهل ملة الإسلام الذين يرجى لهم الخروج من النار ودخول الجنة بشفاعة الشافعين؟ فهم هذا؟ وأيضا حديث أبو سعيد، أن حديث أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرلا محجلين من آثار الوضوء. طيب، من آثار الوضوء، إذن كان يصلي، يتوضأ ويصلي، فإذا لم يكن يصلي أيعرف؟ إذا لم يكن من أمته عليه الصلاة والسلام، ولن يعرفه عليه الصلاة والسلام. مفهوم هذا؟ لذا الإشكال في لم يعمل خيرا قط. لم يعمل خيرا قط يقول أبو بكر بن خزيمة، وهذا في كتاب التوحيد، يقول: هذه اللفظة لم يعملوا خيرا قط من الجنس الذي يقول العرب ينفى الإيمان عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام، لنقصه عن الكمال والتمام. فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل لم يعملوا خيرا قط على التمام والكمال، لا على ما أوجب عليه وأمر به، لا على ما أوجبه الله عليه وما أمر به. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابي أن يصلي، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. طيب، الصحابي الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هل ما صلى؟ صلى، ولكن لم يأتي بالصلاة على تمامها وعلى كمالها. مفهوم هذا؟ لم يأتي بالصلاة على تمامها وكمالها. انظر في حديث القاتل مئة نفس، مفهوم هذا؟ حينما قال له العالم: اذهب إلى أرض فلان وفلان فاعبد الله معهم فإن فيهم قوم صالحون، قال: حتى إذا توجه إلى الأرض التي كان ذاهبا تائبا إليه، قال: ثم حضره الموت، قال: فقبض في منتصف الطريق، فاقتصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة العذاب، وفي رواية قال إبليس: هو لي، إنه لم يعمل خيرا قط. مفهوم هذا؟ طيب، لم يعمل خيرا قط إزاي يعني؟ الرجل تاب وأناب ورجع، مفهوم هذا؟ إنه لم يعمل خيرا قط. الشاهد هنا أن النفي عند العرب قد يأتي النفي لإيه؟ قد يأتي النفي التمام والكمال. إذن يخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط، أي لم يعملوه على وجه التمام، على وجه الكمال. مفهوم هذا؟ وذكر أيضا هذا الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتاب الإيمان، وقد شرحه هو، وفيه أيضا تعليقات ستأتي إن شاء الله عز وجل. اللجنة الدائمة قالت بعد أن ذكرت أن هذا الحديث من المتشابه، من لم يعمل أخرجه من النار من لم يعمل خيرا قط. طيب المتشابه العلماء حينما يذكرونه تعريفه قريب من المجمل الذي لا يعرف بيانه من ذاته ويحتاج إلى مبين خارج. وتعريف المبين عند علماء الأصول هو الذي يخرج الكلام من حيز الإشكال والإجمال إلى حيز التجلي والبيان، يخرج الكلام من الإشكال إلى حيز الإيه؟ إلى حيز التجلي، مفهوم؟ يعني مثلا يحتج الخوارج وكلمة حق عند إمام جائر خير الشهداء، أليس بسعيد الخدري عند أبي داود وعند أصحاب السنن؟ طيب هذا الحديث يقولون هذا الحديث دليل على الخروج على الحكام، انتبه. وكلمة حق عند إمام جائر، كلمة حق عند، سأقول لك أنا سأتنزل مع الخارجي سأقول له مثلا شيئا، كلمة حق تشمل أنه كلمة حق عنده أمامه، يعني بينه وبينه، تشمل هذا ولا لا؟ تشمل هذا، انزل معي تشمل هذا. وتشمل أيضا كما تقول كلمة حق يعني يخرج في مظاهرات واعتصامات وإضرابات وإذا هذه الأمور، تشمل هذا أيضا ولا لا؟ تشمل هذا. إذا احتمل بين هذا وذاك يسمى إيه؟ يسمى مجملا، يسمى متشابها، ما لا يعرف مراده من ذاته، لأنك ستحتج بحجة فيه وأنا أيضا سأحتج بحجة فيه. إذا نحتاج إلى خارج يبين لنا ما معنى كلمة حق. فلما جاء حديث عياض بن غن عند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ من أراد أن يستنصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية ولكن فليأخذ بيده فإن استنصح إلا فقد أدى الذي عليه. إذن قوله عليه السلام فلا يبدي له علانية بينت المراد من حديث وكلمة حق عند إمام جائر، أي بينه وبينه قال كلمة حق، فما كان من هذا الظالم إلا أن قتل. فيحمل هذا المجمل على هذا المبين، ويحمل هذا المتشابه على هذا المحكم، وحل الإشكال. هذا كلام علمي، مفهوم؟ إذن لم يعمل خيرا قط، ذكرت لك إشكالات عليه، إذن هذا كلام مجمل من المتشابه، فمن يحتج به يحتج من المتشابه، والذين يحتجون من المتشابه أصحاب القلوب الزائغة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لا يتبعون المحكم الذي هو يخرج الكلام من حيز التجلي، ها، من حيز الإشكال إلى حيز الإيه؟ إلى حيز التجلي، مفهوم؟ طيب كيف أعرف أن هذا متشابه؟ هذه على الهامش، يعني كيف أعرف أن هذا متشابه؟ المتشابه يعرف بأنه يخالف الكثرة الكاثرة من الأدلة، يخالف الكثرة الكاثرة من الأدلة. ثانيا يعرف بأن إجماع أهل السنة على خلافه. التعريف الثالث أن أهل السنة يوجه الحديث، يوجه هذا المشكل، يوجهوه لكن لا يحتج به على المحكمات، مفهوم؟ إذن كيف يعرف المتشابه؟ أولا أنه يخالف الكسرة الكاسرة من الأدلة. ما تجيش تقول لي وكلمة حق عند إمام جائر وتخالف الكسرة الكاسرة من الأدلة في تحريم الخروج على الحكام. ثانيا أن إجماع أهل السنة على خلاف هذا، فلو كان هذا حجة في الخروج لما أجمع أهل السنة على خلافه، فهذا اتهام لأئمة الإسلام جميعا بالخيانة والتدليس، صحيح ولا لا؟ ثالثا أن أهل السنة لا يتركون الحديث، إنما يوجهونه فيحملونه على المحكمات، على المبين الذي يظهر مراده، ماذا يراد منه، مفهوم هذا؟ إذا لم يعمل خيرا قط، ذكرنا لك إشكالات عليه، إذا أخذته على إطلاقه سيذكر لك، ستأخذه بإشكالاته. إذا يحمل هذا على المحكمات التي بينتها لك، مفهوم؟ أما تحتج به وتقول يرد على القائلين بكذا، هذا سبيل الزائغين، سبيل الذين يتبعون ما تشابه منه، مفهوم؟ لذلك اللجنة الدائمة قالت إيه؟ برئاسة الشيخ النباز، قالت وأما ما جاء في الحديث أن قوما يدخلون الجنة لم يعملوا خيرا قط، يعني يخرجون من النار ثم يدخلون الجنة، فليس هو عاما لكل من ترك العمل، فليس هو عاما لكل من ترك العمل. لا، زهران بيقول هو عاما لكل من ترك العمل، فليس عاما لكل من ترك العمل وهو يقدر عليه، وإنما هو خاص بأولئك لعذر منعهم من العمل أو لغير ذلك من المعاني التي تتفق مع مقاصد الشريعة. انظر وجهوا لإيه، يريدون أن يوجهوا الحديث هذا. واللجنة الدائمة إذ تبين ذلك فإنها تنهى وتحذر من الجدال في أصول العقيدة، هذا الكلام منصب عليه على زهران وغيره ممن يحتج بهذا، لما يترتب على ذلك من المحاذير العظيمة، وتوصي بالرجوع في ذلك إلى كتب السلف الصالح وأئمة الدين المبنية على الكتاب والسنة وأقوال السلف، وتحذر من الرجوع إلى الكتب المخالفة لذلك وإلى الكتب الحديثة الصادرة عن أناس متعالمين لم يأخذوا العلم عن أهله ومصادره الأصلية الأصيلة، وقد اقتحموا القول في هذا الأصل العظيم من أصول الاعتقاد الإيمان، وتبنوا مذهب المرجئة. يبقى اللي بيحتج بهذا تبنى مذهب إيه؟ ده مش كلامي أنا، ده كلام الشيخ ابن باز رحمه الله واللجنة الدائمة. تبنى مذهب المرجئة ونسبوه ظلما إلى أهل السنة. شوف الكلام، نسبوه ظلما إلى إيه؟ إلى أهل السنة وأهل السنة والجماعة، وليسوا بذلك على الناس، ولبسوا بذلك على الناس، وعززوه عدوانا بالنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيرهم من أئمة السلف بالنقول المبتورة وبمتشابه القول وعدم رده إلى المحكم من كلامهم. شوف الكلام الأصيل. وإن ننصحهم أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يثوبوا إلى رشدهم ولا يصدعوا الصف لهذا المذهب الضال. واللجنة أيضا تحذر المسلمين من الاغترار والوقوع في شراك المخالفين لما عليه جماعة المسلمين أهل السنة. ده كل ده عشان احتاجوا بإيه؟ بلم يعملوا خيرا قط في مسألة ترك العمل. وبالله التوفيق، إلى آخره. واضح هذا؟ إذن الاحتجاج بهذا مذهب المرجئة.